وثبت عنه عليه السلام أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يريد يأتيني يريد مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قاتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. خرجه الإمام مسلم في صحيح. هذا يدل على أنه إذا قاتل دون ماله فهو شهيد مظلوم، لكن القتال في سبيل الله عند الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار وجهاد المعتدين من أبواه وقطع الطريق، هو جهاد في سبيل الله. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل بأن لديه عم متزوج لكن زوجته عاقر لا تنجب، وهم يشتاقون للأولاد كثيرا ويريدون أن يتبنوا طفلة من أحد الأقارب، وقد تحقق لهم ذلك بعد أن يقول بأن لديه عم له زوجة عاقر لا تنجب ويريدون أن يتبنوا طفلة من أحد الأطفال، وقد تبنوا طفلة من أخي منذ ولادتها وقد بلغت من العمر 8 سنوات وقاموا برعايتها على أتم وجه، فهل بالإمكان تسجيل تلك الطفلة باسمهما أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. تربية الأطفال الذين ليس لهم من يربيهم كاللقطاء والذين لم تعرف آباؤهم ونحو ذلك أمر مشروع من باب الإحسان، وكالأيتام الذين قتل آباؤهم في الجهاد ونحو ذلك، على كل حال هذا من باب الإحسان من باب المعروف، فالمسلم يحسن إلى الأيتام والفقراء والمساكين، وهكذا اللقطاء الذين ليس لهم آباء معروفون كالذين يوجدون في المساجد ونحو ذلك من أولاد الزنا وغير ذلك، هؤلاء الجريمة على من فعل فاحشة، أما هم فهم براء لا شيء عليهم الأطفال، فإذا رباهم المسلم وأحسن إليهم وكفلهم فله أجر عظيم، لكن لا ينسبون إليه، لا يكونون أولادا له، لا ينسبهم إليه ولا لزوجته تقول إنه ولدي، إلا إذا رضعته كان فيها لبن وأرضعته يكون ولد لها من الرضع، ويكون ولد لزوجها من الرضع، أما من النسب فلا، ولهذا لا يرثهما مع أولادهما، ولكنه ولد من الرضاع إذا أرضعته الزوجة حال كونه صغيرا في الحولين، يكون ولدا لها وأخا لأولادها من الرضع وولدا لزوجها من الرضع، أما إن كان الطفل لم يرتضع منهما فإنه يكون ربيبا، يعني يكون مربا منهما ومن إحسانهما، ويكون له ويكون لهما الأجر في ذلك، لكن لا يكون ولدا، لا يسمى ولدا لهما ولا يرثهما ولا يكون أخا لأولادهما بمجرد التربية والإحسان، فعليهما أن يبين ذلك حتى لا يشتبه بأولادهما وحتى لا يظن أنه ولد من أولادهما، وينسبان إلى العبودية لله، كان يقال عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد اللطيف ابن عبد الملك ابن عبد المجيد، حتى يعرف بهذا الاسم ويسجل بهذا الاسم، ولا حرج في ذلك والحمد لله، حتى لا يضيع ولا ينسب إلى المرأة إلى امرأة لا يدرى معه، الحاصل أنه ينسب إلى أسماء معبدة لله سبحانه وتعالى، فيقال عبد الله أو يسمى مثلا محمد أو أحمد أو ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد اللطيف أو ابن عبد الملك أو ابن عبد القادر أو ما أشبه ذلك من الأسماء المعبدة لله ولأسماء سبحانه وتعالى، أما نفسه هو فيسمى ما يراه المربيان محمد أحمد صالح سعد غير ذلك، ثم ينسبانه إلى معبد لله كعبد الله ونحوه. نعم، بارك الله فيكم. أوضحتم سماحتكم أنه إذا رضع من هذه المرأة يصبح ولدا من الرضاع، ولكن يبقى منع التسجيل قائم، لا يسجل باسمهما، لا يسجل، لأن لا سجل ظن الناس أنه ولد لهما وربما شارك أولادهما في الإرث. نعم، وإذا كان ابنا من ليس ابنا من الرضاع ولم يرتضع فعلى المرأة أن تحتجب منه وإن ربته، إذا كبير يحتجب منه، بارك الله فيك، لا تكون أما له إلا إذا أرضعه مثلا أخت لها أو أمها مثلا في وقت الرضاع في الحولين يكون من باب الرضاع. نعم، بارك الله فيكم. صاحبنا هذا يسأل أخيرا عن نقطتين، يقول في إحداهما: هل على المسلم ضير في تفضيل بعض فروض الصلاة عن بعض، كأن يحب صلاة المغرب مثلا أكثر من غيرها، وماذا يجب على المسلم قبل دخوله في الصلاة؟ هل يجب عليه أن يقرأ الأذان أم يدعو دعاء آخر؟ أفيدونا أفادكم الله. المؤمن يحب ما شرع الله كله، يحب الصلوات ويحب الصيام ويحب كل ما شرع الله، هكذا المؤمن يحب ما أحبه الله ويكره ما كرهه الله، لكن إذا كان حبه لشيء من العبادة أكثر فلا أعلم فيه مانعا، كان يكون حبه للعصر أو للفجر أكثر وحرصه عليها أكثر لا مانع، لما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، ولما جاء في العصر أنها صلاة الوسطى. وهكذا إذا حب مثلا سنة الضحى أكثر من سنة الليل، أو سنة الليل أكثر من سنة الضحى، أو ما أشبه ذلك، أو صوم الاثنين والخميس أكثر، لأن صوم الاثنين والخميس لهما مزية من نص النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب حب جميع ما شرع الله وكراهة ما نهى الله عنه، فإذا فضل بعض المشروع بالحب أكثر فلا نعلم فيه مانعا شرعيا. وبالنسبة لما ينبغي على المسلم أن يقوله قبل الدخول في الصلاة، يشرع له ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول المسجد، يقدم يده اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم والجليل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يأتي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان. وليس له شيء خاص عند دخول الصلاة عند التحريم بها، لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء منقول عند الدخول، ولكنه ينوي الصلاة التي يريد الدخول فيها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا أو نافلة، ينويها ثم يكبر. ولا نعلم شيئا يستحب عند الدخول. وأما ما يفعل بعض الناس وهو قول نويت ونصلي كذا وكذا، هذا لا أصل له، هذا بدعة في الأصح، وإنما ينوي بقلبه ويكبر، هذا هو المشروع. أما التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة فلا أصل له. وأما الأذان فليس من شأن المصلي، من شأن المؤذن. الأذان يكون للمساجد لصلاة الجماعة، فإذا كان في برية ما عنده حل شرع له الأذان وحده، يؤذن ويقيم ويصلي. أما إذا كان في المساجد فلا يشرع له الأذان، للمعروف في هذا والمسند إليه هذا، من كل مسجد له مؤذن وله مقيم، فإذا أذن المؤذن كفى عن الجماعة كلهم، لا يحتاج الواحد منهم إلى أذان، يكفي عنهم كلهم هذا المؤذن الذي أذن المسجد. وإذا كانوا في برية وهم جماعة وأذن واحد كفى عنهم، لكن لو كان وحده في البرية في السفر شرع له الأذان والإقامة. نعم. وإذا كان منفردا وفاتته الصلاة يكفيه الأذان اللي أذن، لكن يقيم فقط، عليه الإقامة، يقيم فقط. بارك أما الله. الأذان فقد كفاه أهل المسجد أذنوا، هذا هو الأفضل، أنك تكفيه الإقامة. وإن صلى وهكذا في بيت المريض وهو يسمع الأذان يكفيه الأذان لكن يقيم. وإن صلى بدون إقامة المنفرد أجزأته. بارك الله. إقامة فرض كفاية على جماعة أو سنة بالنسبة للأفراد، فإذا صلى بدونها أجزأت. حتى ولو قلنا بأن فرض كفاية لو صلى أهل المسجد ولم يؤذنوا صحت صلاتهم، لكن تركوا الواجب، يعتموا بترك الواجب لكن صلاتهم صحيحة. المقصود أن الإقامة والأذان ليس شرطا لصحة الصلاة، ولكنهما فرض كفاية على الصحيح، فإذا ترك المسلمون الأذان والإقامة أثموا. نعم. أو ترك أهل المسجد أو الجماعة في السفر الأذان والإقامة أثموا. نعم. والصلاة صحيحة. أثابكم الله. وهذا رماح عطية مصري الجنسية يذكر بأنه يعمل بالمملكة العربية السعودية في مزرعة قريبة من مدينة الرياض وله مدة 4 سنوات، يقول قد حصل لي مرض روماتزم في الركبتين وعالجت في المستشفى لمدة 1 شهر، وكفيلي هو الذي نقلني إلى المستشفى، لكن بعد خروجي من المستشفى رفض أن يعطيني راتب الشهر الذي مضى وكنت فيه مريضا، فهل لي الحق في ذلك أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. هذه خصومة عند المحكمة، إن صلحتما بينكما فالصلح خير، وإن لم تصلحا فالدعوى عند المحاكم ليست عند المفتي، ولكنها عند المحاكم. لكن الصلح بينكما أحسن، إذا أعطاك حقك أو سمحته بعض الشيء واصطلحتما يكون هذا أفضل من الخصومة. فإن لم يعطيك حقك ففي إمكانك أن ترفع الأمر إلى المحكمة وتحضر عند المحكمة أنت وأخوك، والحمد لله. نعم. وبارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول تزوجت من امرأة، كنت سألت والدها قبل الزواج هل تؤدي الصلاة أم لا، فقال نعم، وبعدما تم الزواج ظهر لي أنها لا تؤدي الصلاة، وأمرتها عدة مرات لكن قالت لي إذا لم أصلي ولكن قالت لي لن أصلي، وإذا كان على جهنم فإنها تريد أن تذهب إلى جهنم وهكذا. فإذا كان الأمر يلزمني بطلاقها وأنا لا أستطيع الزواج مرة أخرى فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذه المرأة التي ذكرت عنها ما ذكرت لا خير فيها، بل يجب إبعادها وطلاقها، لأنها كافرة مستهزئة بجهنم ومستهزئة بالدين، فمثلها يجب إبعاده ولا تصلح لك زوجة.